Book 2 47 47 47 Les préparations de voyage الإعداد للسفر الإعداد للسفر Tu dois faire notre valise ينبغي أن نعبئ شنطتنا. يجب أن نعبي شنطتنا. Tu ne dois rien oublier. ينبغي أن لا تنسى شيئا. يجب أن لا تنسى شيئا. Tu as besoin d'une grande valise. تحتاج إلى شنطة كبيرة. تحتاج إلى شنطة كبيرة. N'oublie pas ton passeport. لا تنسى جواز السفر. لا تنسى جواز السفر. N'oublie pas ton billet d'avion. لا تنسى تذكرة الطيران. لا تنسى تذكرة الطيران. N'oublie pas tes chèques de voyage. لا تنسى الشيكات السياحية. لا تنسى الشيكات السياحية. Amène la crème solaire. خذ معك كريم واقي من الشمس. خذ معك كريم واقي من الشمس. Amène les lunettes de soleil. خذ معك النظارة الشمسية. خذ معك النظارة الشمسية. Amène le chapeau de soleil. خذ معك القبعة الشمسية. خذ معك القبعة الشمسية. Veux-tu amener une carte routière? هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Veux-tu amener un guide de voyage؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Veux-tu amener un parapluie؟ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Pense aux pantalons, aux chemises et aux chaussettes. تذكر البنطلونات، البنطالات، والقمصان، والجوارب. تذكر البنطلونات، والقمصان، والجوارب. Pense aux cravates, aux ceintures et aux vestons. تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات. تذكر ربطات العنق الأحزمة والسترات. Pense aux pyjamas, aux chemises de nuit et aux t-shirts. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Tu as besoin de chaussures, de sandales et de bottes. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Tu as besoin de mouchoirs, de savon et d'un coupe-ongle. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Tu as besoin d'un peigne, d'une brosse à dents et du dentifrice. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان.